وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما من الرجال والنساء الذين كفروا يقاتلون في سبيل الله

قل ما ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.